الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني الكرام، ما أحب أن أتحدث به الليلة معكم ألا وهو التحذير من الفتن وسبل الوقاية منها. وإن أعظم الفتن الشرك بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه: والفتنة أكبر من القتل. وقال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي حتى لا يكون شرك. فالواجب الحذر من الشرك صغيره وكبيره، ومن وسائل الشرك، لأنه أول ما يسأل عنه العبد في قبره ويسأل عنه في عرصات القيامة. كذلك من الفتن ما تسمعون في هذه الأزمان من قتل وتشريد وتعذيب لأهل الإيمان. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كذلك من الفتن ما قد يفتن به الإنسان في أمواله وأولاده. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وكذلك الفتن، تطلق الفتن على المصائب والعقوبات التي تحل بالإنسان وبالأمم. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكذلك من الفتن الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب. وكذلك الأموال، قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. كذلك فتنة المحيا والممات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يجد الإنسان فتن في حياته، وقد يجد فتن عند موته. كذلك من الفتن الخطيرة فتنة الشبهات، وتعد من أخطر الفتن، لأن القلب إذا تشرب الشبهة قد ينحرف عن العقيدة الصحيحة وعن المنهج القويم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. وإن من أعظم الفتن ومن الفتن العظيمة التفرق والاختلاف والحزبيات والمناهج المبتدعة والحزبيات الضالة والجماعات المحدثة من إخوانية وتبليغية وصرورية وقبلية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها من هذه الجماعات المضلة. هذه من فتن العصر ومن ضلالات العصر التي يجب البعد عنها والحذر منها. كذلك القنوات الفضائية فتنة عظيمة، وكلما تأخر الزمان كلما اشتدت الفتن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وهو قد اطلع على كثير من الفتن عليه الصلاة والسلام. قال عمرو بن أخطب صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر وصعد المنبر إلى الظهر فنزل وصعد يعظ الناس يحذرهم من الفتن ثم صعد إلى العصر ثم إلى المغرب فأخبرنا بما كانوا وما هو كائن حتى أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من شدة الفتن أنه يمر الرجل بالقبر بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. الفتن يا إخوة من أسباب من أكبر الأسباب إراقة الدماء وانتهاك الأعراض وإهلاك الممتلكات العامة والخاصة والسلب والناس. الفتن سبب للخسارة في الدنيا والآخرة. الفتن تبعد من تبعها ومشى وراءها عن الصراط المستقيم. الفتنة والشيطان قرينان. الفتنة تلقي بالشبهات في دين المؤمن وتصرفه عن الحق. الفتن من أشد ما يقلب قلب المؤمن، والقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. الفتن تفقد المجتمع عزته وقوته وتجعله لقمة سائغة للأعداء. الفتن تجعل ثروات المسلمين في أيدي أعدائهم إلى غير ذلك من الأضرار الخطيرة للفتن. ما هو المخرج من الفتن والسلام من هذه المحن؟ أولا اعتزال تلك الفتن والتمسك بالطاعة، كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كذلك من سبل الوقاية من الفتن طلب العون من الله عز وجل، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك من أسباب السلامة من الفتن لزوم الاستقامة وقت الشدائد، كما في صحيح مسلم من حديث معقل معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج أي وقت القتل والفتن كأجر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. كذلك عند الفتن يحرص العبد على عدم نقل الأخبار التي تسبب الفتن. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أهل النفاق ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أسباب السلامة من الفتن الرجوع إلى العلماء، علماء السنة، فهم أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الفهم. من أسباب النجاة من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. من أسباب السلامة من الفتن التوبة والاستغفار، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. من أسباب السلامة من الفتن الصبر، التحلي بالصبر والرفق. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا رفع من شيء إلا شانه، يقول صلى الله عليه وسلم. من أسباب السلامة من الفتن التعاون بين المسلمين على البر والتقوى. من أسباب السلامة من الفتن ضبط الأقوال بميزان الإسلام وعدم الاستعجال بالكلام أو نقل الأخبار. كذلك من أسباب الوقاية من الفتن تحذير الناس من عاقبة الانقياد لدعاة الفتن وتحذيرهم من دعاة الفتن وحثهم على الرجوع إلى العلماء وإلى ولاة الأمر. فإن تمسك الناس بهذه الأمور المهمة سلموا بإذن الله تعالى ووقوا من الفتن والمحن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الجليل، وبارك الله فيكم وفي علمكم. حياكم الله.